سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا علماء التوحيد، أحييكم بتحية أهل الجنة، بتحية أهل الإيمان الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أقوله وما تسمعونه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا علماء التوحيد، أبعث إليكم هذا الشريط من أرض العراق في خضم الأحداث التي تجري في العراق، وما يحصل فيها من خطط ومؤامرات من أعداء الدين من الإمريكان والبريطانيين وأعوانهم من الرافضة أحفاد ابن العلقمي اللعين، عليه من الله ما يستحق. فقد أعدوا عدتهم وخططوا فيما بينهم لهدف مهم وعظيم، ألا وهو القضاء على إخواننا أهل السنة في العراق وإبادتهم وتشريدهم، لكي يتمكنوا من إقامة دولتهم الرافضية الثانية، وحكيم مذهبهم الرافضي اقتداء بإخوانهم في دولة الكفر إيران. وبنظرة سريعة إلى عدد مقاعد الرافضة في مجلس الحكم الانتقالي الكفري، وقارناه بعدد مقاعد أهل السنة في مجلس الحكم الانتقالي الكفري، لعلمنا على الفور أن الصفقة قد بدت بوادرها لتمكين الرافضة من تسيد العراق، وهذا هو الحاصل الآن. فكل شيء مهم في هذا البلد أصبح بأيدي الرافضة، وزارة البترول بأيديهم، وزارة الدفاع بأيديهم، أي المال والسلاح يا علماء السنة أصبح في أيدي الرافضة وتحت تصرفهم. فمتى ما حصلوا على إشارة البدء من علمائهم الطواغيت، وهو قريب جدا، فسوف يهب رجال ونساء كبارا وصغارا بحربهم المقدسة على أهل السنة في العراق على زعمهم. فهم دائما يرددون فيما بينهم في مجالسهم ومنتدياتهم: الثأر الثأر من كركوك والأنبار، وهاتين كما نعلم من ديار أهل السنة. فوالله لو أعطوا إشارة البدء ولم يتحرك أهل السنة في العالم الإسلامي لمساعدة إخوانهم أهل السنة في العراق، فأحفاد ابن العلقمي قادمون ومهيئون بما معهم من المال والسلاح للقضاء على أهل السنة في العراق، لأنهم في قتلهم للسنة يعربون دخولهم للجنة كما يعتقدون ذلك. فيا علماء السنة، يا من تؤمنون بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، يا من تحفظون قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، يا من تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا من يجمعكم رابط الدين مع أهل السنة في العراق، أما آن الأوان لتهبوا وتستيقظوا من غفلتكم وتستنصروا لإخوانكم أهل السنة في العراق، فكل دم يراق من المسلمين في العراق سوف تسألون عنه أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهل لا تحركتم وأصدرتم الفتاوى وبينتم للأمة الإسلامية حقيقة ما يخطط له الرافضة من القضاء على إخواننا أهل السنة في العراق؟ أما آن الأوان أيها العلماء لشحذ همم أبناء المسلمين والغرق في قلوبهم عقيدة الولاء والبراء التي ميعت في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتنبيه المسلمين بأن الرافضة خطرهم وشررهم أكبر من خطر الأمريكان وغيرهم. فهؤلاء الرافضة الحاقدون ليس لهم عدو في هذا الزمان إلا أهل السنة، فهم لا يهنأ لهم عيش ولا تنام لهم عين إلا حينما يقضوا ويزيد أهل السنة عن بكرة أبيهم. وهذا هو الحاصل الآن، فقد عقدوا الصفقة مع الأمريكان وحلفائهم وأخذوا الغنيمة جاهزة باردة. فهؤلاء ينتظرون من الأمريكان إشارة البدء، ثم ترون بأعينكم يا مسلمون كيف يظهر عداؤهم الحقيقي، ويظهر آثار الحقد الدفين، ويظهر مكرهم وخبثهم. فسوف تشاهدون كيف لا يتورعون عن قتل النساء والصغار من أهل السنة قبل قتل الكبار. فساعتها سوف تشاهد الأمة الإسلامية في العراق من المآسي ما يندله الجبين، من قتل وتشريد وهتك للأعراض وهدم للمساجد، وكل هذا حاصل لا محالة إذا لم يعد العدة للقضاء على مخططهم اللعين وفضحهم وبيان كفرهم وخبثهم وعدائهم لأهل السنة. فلا بد من المسارعة في توضيح حقيقة الرافضة من القدم وما عملوه بحق أهل السنة. فهم من سما فعله الرافضي الزنديق اللعين ابن العلقمي حينما ساعد جيوش التتار في القضاء على الخلافة الإسلامية في بغداد، وما حصل بعده من القتل والتشريد للمسلمين وما حصل من إغراق في سبل المسلمين ومراجعهم في النهر كله من أجل القضاء على عقيدة أهل السنة وتاريخهم وتجهيلهم حتى يصبحوا بعد ذلك مهيئون للدخول في المنهج الشيعي لتكثير عددهم وسوادهم لا كثرهم الله، فما أشبه اليوم بالبارحة. فكما مكن ابن العقدي للتثار في بغداد فهاهم أحفاده يمكنون لتثار العصر الأمريكان، وكما أحرق ابن العقدي وأعوانه التثار فقد قام أحفاده على مرأى ومسمع من أعوانهم الأمريكان لإحراق كتب أهل السنة التابعة لمكتبة وزارة الأوقاف، حتى استغرم في ذلك عامة الناس ولم يجدوا لذلك سببا، وما دروا أنهم يدخلون نفس البحر الذي دخله ضدهم الأول. ثم أيضا النسير ما فعله العبيديون الروافض بحق أهل السنة، وفي عصرنا هذا النسير ما فعله حركة أمل الشيعية في مساعدة الكتائب المارونية النصرانية واليهود في لبنان عام 1982 ميلادي، حيث حصلت مجزرة صبرا وشكيلا وما خلفته من قتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، حيث حوصروا في مخيم صبرا وشكيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من لبنان باتفاقية ألا وهي أن تدخل قوات الطوارئ الدولية حتى تحمي المخيمات، فكانت الشروط عندما يخرج المقاتلون الفلسطينيون تدخل قوات الطوارئ، ولكن عندما خرج المقاتلون الفلسطينيون لم يبقى إلا النساء والأطفال والشيوخ، وفي ذلك الوقت لم تدخل قوات الطوارئ إلا بعد أن انتهت المجزرة الرهيبة التي قتل فيها تقريبا ما يقارب 5500 من النساء والأطفال والشيوخ بأيدي الرافضة من حركة أمل والكتائب من النصارى واليهود، فلم يقتل هؤلاء بالسلاح وإنما قتلوهم بالسكاكين والبلطات، حيث قاموا بتقطيعهم خلال ليلة واحدة. فانظروا أيها العلماء إلى حقد هؤلاء الرافضة بالذات، حيث لم يقتلوهم بالأسلحة النارية، ولكن هؤلاء الرافضة الملاعين أرادوا تعذيبهم بالقتل قبل أن يقتلوا، فقطعوهم تقطيعا كي يذوقوا مرارة العذاب. فهؤلاء ليس في قلوبهم رحمة ولا شفقة، فقد قتلوا الأطفال أمام أعين أمهاتهم وآبائهم كي يتعذبوا بذلك. فهل بعد ذلك يعقل بنا أن نقول أنه يجمعنا مع هؤلاء الرافضة دين أو مصالح أو وطن أو غير ذلك من الأمور التي أصبحت تردد في هذا الزمان؟ وهل نظن أنهم سوف يعيشون مع إخواننا السنة في العراق في سلام ومحبة تحت وطن واحد؟ من قال ذلك فهو أضل من حمار أهله ولا يعلم حقيقة عقيدة الرافضة، والمجربون لأحوال رافضة العرب يعرفون أنهم أشد خبثا وأكثر كرها لأهل السنة من إخوانهم العجب وخاصة الرافضة العراق. فإليكم باختصار ما فعله هؤلاء الرافضة في العراق بعد سقوط نظام صدام البعثي لتروا حقيقة حقدهم وبغضهم لأهل السنة. أولا، حينما أتى الطاغوت الهالك محمد باقر الحكيم لعنة الله عليه أحد أكبر مراجعهم إلى العراق بعد سقوط نظام صدام البعثي، أمر في بغداد بتحويل 20 مسجدا من مساجد أهل السنة إلى حسينيات، وهذا فقط في بغداد، فكيف بباقي المناطق الأخرى؟ تحدث ولا حرج. ففي البصرة مثلا حولت مساجد أهل السنة إلى حسينيات ومنعت خطب الجمعة أن تقام فيها، ولما ذهب أهل السنة إلى الطاغوت الهالك محمد باقر الحكيم وشكوا له ذلك قال لهم بكل سخرية وبكل حقد دفين: أنتم لكم 4000 مسجد وتستخسرون علينا أخذ 20 مسجدا من مساجدكم؟ هذا لا يكفينا، أي أنه لعنه الله قد بيت النية لتحويل مساجد أهل السنة إلى حسينيات في جميع أنحاء العراق. ومعروف أن دوار عبادة الرافضة لا يسمونها مساجد تبرؤا منها، ولكن يسمونها حسينيات، وهو لعنه الله كانت له فتوى يقول فيها أنه لا يجوز مقاومة الأمريكان، ومقاومة الأمريكان في هذه المرحلة ليس جهاد لأنهم محررون. ثانيا، نعلم أن جيش فيلق بدري الرافضي الذي كان رئيسه الطاغوت الهالك محمد باقر الحكيم كان مدربا تدريبا عسكريا جيدا على أيدي القوات الإيرانية، وكان يقاتل نظام صدام البعثي، ولكن حينما سقط نظام صدام البعثي إذا به يبادر بإنشادات من آيات القم للاستيلاء على أسلحة العراق الثقيلة والخفيفة وتخزينها في الصحراء في القرب من الحدود الإيرانية للقضاء على أهل السنة إذا ما أمروا بذلك. ثالثا، حينما رأى الرافضة قوة المقاومة الإسلامية السنية التي قام بها المجاهدون السلفيون أصحاب التوحيد والعقيدة الصافية من ضرب الأمريكان وحلفائهم وإنزال الخسائر بهم الواحدة تلو الأخرى، قرروا بسرعة إنشاء مجلس الحكم الانتقالي الكفري وتأسيس جيش للعراق، وهذا الجيش الذي قد أعد لقوات جيش بدر الرافضي في الانخراط فيها بأوامر من آياتهم. في بعد ذلك حينما يزول ويهرب الأمريكان وحلفائهم إلى قواعدهم، يتصدى هذا الجيش العراقي الرافضي في إبادة المجاهدين من أهل السنة في العراق، حيث يستطيع أن يكذب على عوام السنة في العراق بأنهم سوف يساعدونهم في القضاء على الإرهابيين، فما يزعمون ذلك كي يتعاون معهم صوفية أهل السنة في ذلك. ثم إذا تمكنوا من القضاء على المجاهدين، وهذا بإذن الله محال تحقيقه، فبعد ذلك يخلو لهم الجو في القضاء على أهل السنة في العراق. فوالله أنه قد بدت تصفية أهل السنة من الآن، فبعد مقتل الطاغوت الهالك الحكيم قاموا بدخول مساجد أهل السنة في العراق وقتل البعض منهم، فقد قتلوا الأطباء والمهندسين من أهل السنة، وقاموا بقتل أحد المجاهدين العرب في حي الثورة وتعليقه برأسه ولحيته وهم يفتخرون أنهم قتلوا أحد الوهابية، وأيضا قاموا بتسليم بعض المجاهدين العرب إلى الأمريكان مقابل 2500 دولار، وبدأوا يبنون الحسينيات في مناطق السنة ويسكنون في مناطقهم وينشئون تشكيلات رافضية في مناطق السنة، وكان هنالك مناطق يسكنها الفلسطينيون والسوريون فأخرجوهم وسكنوا مكانهم، والسوريون كما نعلم هم من المطاردين من أحداث حماس. أيضا بدأوا يعلقون لافتات مكتوب عليها تهنئ الأمة بولادة المهدي، ويقصدون بذلك البدء بتكوين نواة جيش المهدي المنتظر، وبدأوا يصبغون الشارع والواقع العراقي بالصبغة الشيعية، فمدينة الثورة صارت مدينة الصدر، وحي الأمين صار مدينة الرضا، وشارع أبو إقلام صار شارع المهدي، وهذا على سبيل المثال إلى الحصر. فالواقع مؤلم والمأساة قد اتسعت رقعتها مما لا يكفي المقام لذكره، حتى أن كثيرا من أهل السنة قد غيروا أسماء أبنائهم من عمر وأبي بكر إلى علي وحيدر، ومن عائشة إلى الزهراء، خوفا على أنفسهم وأهليهم من القتل. وأصبحوا يعلقون على أسوار مدينة بغداد ما فيه من الشتم للصحابة رضوان الله عليهم، والشتم أيضا للوهابيين، فلعن معاوية رضي الله عنه أصبح مألوفا. فهذا كله يفعلونه وهم إلى الآن لم ينتهوا من تأسيس الجيش الرافضي، فكيف إذا انتهوا من تأسيسه ماذا يفعلون؟ على الفور يبادرون بقتل أهل السنة في العراق. فيا علماء السنة، يا علماء التوحيد، هل نثق بعد ذلك بوعود هؤلاء الروافض؟ هل ينطوي علينا فقدهم ومكرهم وما تفعله بالسنة من القدم؟ هل نعتقد بعد كل هذا أنه سوف يكون هنالك تعايش ومحبة وسلام بينهم وبين السنة في العراق؟ أم تقولون كما قال الكبيسي في العراق: بيض الله وجوهكم يا شيعة العراق كما بيضتم وجوهنا؟ يا علماء السنة، يا علماء التوحيد، فثيقوا وبينوا للأمة الإسلامية حقيقة هؤلاء الروافض. فوالله لو تعلمون أنه في مقتل الطاغوت الهالك الحكيم ضربة قوية للرافضة، وهذا فضل من الله أدرج به قلوب الموحدين لأنهم كانوا يهيئونه لرئاسة العراق. وكلنا نعلم ما فعله هذا الطاغوت من قبل بحق أهل السنة، فقد قتل كثيرا من السنة، فهذا المجرم الهالك كان يبث دائما في خطبه العداء لأهل السنة، وأن من قتلهم فقد انتقم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي منه بريء، وأنه لا بد من بث الحماس في أبناء الرافضة والتهيئ لحربهم المقدسة ضد السنة. كل هذا يقوله دائما في الخفاء بين الرافضة، ثم إذا ظهر في وسائل الإعلام إذا به يكذب ويقمص الحقيقة ويردد دائما أنه لا عداء بين أهل العراق من السنة والشيعة. وكذب هذا القبيح، واسألوا الأسرى العراقيين بإيران يحدثوكم عنه، وقد حكى أحدهم أن الخبيث دخل معسكرهم يوما وقال ليأتي السنة على جنب، وكان يحمل بيده مخراط وأخذ يقرض في لحوم صدورهم. وأذكر أن الخبيث الهالك هو مسؤول فيلق بدر الذي قام بإعاز من إيران في إحراق كافة المصانع العسكرية والمدنية بعد نهب محتوياتها، حتى إنك عندما تسير في شوارع بغداد ترى هذا ظاهرا للعيان. ثم أيضا هنالك أحد مراجعهم وهو الطاغوت مقتدى الصدر، فقد ردد في أحد خطبه بعد سقوط نظام صدام البعثي أنهم سوف يحاسبون من لم ينصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعنى ذلك أي سوف نحاسبكم يا أهل السنة، وسوف نقاتلكم ونقضي عليكم ولن نرحمكم. فهل بعد ذلك أيها العلماء يلزمكم السكوت وترديد عبارة المصالح والمفاسد وعدم إثارة الفتنة بين السنة والرافضة وتجهيل أبناء المسلمين بهذه الحقيقة؟ فنقول كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر، فأهل الباطل على باطلهم أقوياء يدافعون عنهم ويجادلون فيه ويظهرونه ويحسنونه ويسوقون الناس إليه ترغيبا وترهيبا، وهذا هو حال رافضة العراق. فهل ينبغي لنا وترتضوا لنا ما ارتضاه الكويتي حينما قال بكل انهزامية دعوا الشيعة يحكمون، وحينما ارتضى لنا الكفر حينما قال لا مانع من قيام دولة علمانية في العراق إذا كانت تحقق العدل؟ يا علماء التوحيد، يا علماء السنة، إنهم الله يقتلوننا، إن قوام أسماء أهل السنة في أيديهم لن تنتهي. أن تنتظرون حتى تروا دماءنا تسيل في أودية العراق؟ فهل ستقر أعينكم حينما يحمر لون دجلة بدمائنا؟ إخواننا الأفاضل، إننا نريد منكم أن تحمر وجوهكم غضبة لله ودفاعا عن الدين وأهله وتبيينا للحق من الباطل، فمن بعد الله لنا إلا إياكم يا صبيان التوحيد. والله ثم والله، إن كل سني متمسك بدينه في العراق وخاصة في هذه الظاهرة لن ينتظر دوره متى تسقط رقبته، لأنه على حد زعم الرافضة وهابي قديم. والله لقد رأوا يوما ما أحد أهل السنة يضحك يوما بعد مقتل الحكيم صدفة، فأرسلوا إليه في بيته تهديدا بأنك مقتول لا محالة، وهجر بيته وأهله. فماذا تنتظرون؟ إلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فوالله سوف تحاسبون أمام الله، ولن يسامحكم أبناء المسلمين عن سكوتكم وخذلانهم. فها نحن نوصل إليكم الحقيقة كاملة من أرض العراق كي تقوم عليكم الحجة ولا يكون لكم عذر في ذلك. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم من أرض العراق أبو الوليد الخولاني، 24/7/1424 هجرية.